قبل المجاوزة يمكنني التنبيه باستعمال الإشارات الضوئية: ألف نعم، باء لا. أعيد: قبل المجاوزة يمكنني التنبيه باستعمال الإشارات الضوئية: ألف نعم، باء لا.